الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الفرائض باب العصبات فصل. قال المصنف رحمه الله: يرث الابن مع البنت مثليها، ويرث ابنه أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وكنا في دروس مضت تكلمنا على جملة من أحكام المواريث، ووقفنا عند بعض مسائل العصبة. والعصبة عرفنا تعريفهم، وهم الذين يرثون بلا تقدير، وهم جميع الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم. فكيف يرثون؟ قال: إنهم يرثون إذا انفردوا جميع التركة، وإذا كان معهم أصحاب فرض فإنهم يرثون ما أبقت الفروض، وإذا لم تبق الفروض شيئا فإنهم يسقطون ما عدا الأب والابن. ثم بعد هذا ذكر أحوال العصبة إذا كان معهم أخواتهم، فإذا كان مع الابن بنت، ومع ابن الابن بنت ابن، ومع الأخ الشقيق أخت شقيقة، ومع الأخ لأب أخت لأب، فكيف يرثون؟ قال: يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان عندنا ابن وبنت، فإن الابن يأخذ ضعف مال البنت. إذا توفي إنسان عن ابن وبنت، فتقسم المسألة على ثلاثة، تأخذ البنت واحدا والابن يأخذ اثنين، وهكذا. وإذا توفي إنسان عن خمسة أبناء أو عن أربعة أبناء وبنت، فإن المسألة تكون من تسعة، للبنت واحد ولكل واحد من الأبناء اثنين، وهكذا. لقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك قال في حق الإخوة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا في الإخوة لأب والإخوة الأشقة. وأما الإخوة لأم فإن الذكر والأنثى سواء، لقوله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لأن الإخوة لأم أصحاب فرض وليسوا عصبة، وهم أيضا أدلوا كلهم بالميت عن طريق الأم، فلا فضل لذكرهم على أنثاهم. ويرث الأخ لأبوين مع أخت لأبوين مثليها، ويرث الأخ لأب مع أخته مثليها، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة، كابن الأخ والعم وابن لعم وابن المعتق وأخيه، لا ترث أخته معه شيئا. أما غير الأبناء والإخوة فإن أخته لا ترث، لأنها من ذوي الأرحام. فابن الأخ من العصبة، ولكن أخته وهي بنت الأخ ليست من العصبة وليست من الورثة. وكذلك العم أخته العمة، فهذه لا ترث، أنها من ذوي الأرحام، ليست من أصحاب الفرض ولا التعصيب. وكذلك ابن المعتق فإنه يرث، وبنت المعتق فإنها لا ترث، وهكذا. لأنها من ذوي الأرحام، والعصبة مقدم عليهم، وابن عم احدهما اخ لام للميتة او زوج لها له فرضه اولا والباقي بعد فرضه لهما تعصبا ولهما تعصيبا. فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية. بعد هذا ذكر مسألة وهو ما إذا وجد عندنا صورة لشخص يرث عن طريقين، كما لو وجد عندنا ابن عم أخ لأم، فإنه قد يكون الإنسان أخوه من جهة أمه ابن عمه، ففي هذه الحال يرث السدس باعتباره أخا لأم، ويرث ما أبقت الفروض باعتباره ابن عم. فلو توفي إنسان عن بنت وابن عم هو أخ لأم، فالبنت تأخذ فرضها النصف، وابن العم يأخذ فرضه باعتباره أخا لأم السدس، ثم يأخذ الباقي من التركة باعتباره ابن عم. وإن تركت معه بنتين فالمال بينهما أثلاثا، ويبدأ بذوي الفروض ويبدأ بذوي الفروض ويعطون فروضهم وما بقي للعصبة، لحديث الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل العصبة. أولى رجل ذكر. بعد هذا قال كيف تقسم التركة؟ قال قسمة التركة يبدأ بأصحاب الفروض، وقد مر بهن أصحاب النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، فيعطون عن صبتهم، ثم بعد هذا إذا بقي شيء ينظر في العصبة فيعطون ما أبقت الفروض الأقرب فالأقرب، لقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ويسقطون أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق، حتى الإخوة الأشقاء من حمارية وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للزوج. بعد هذا قال إن من أحكام العصبة أنه إذا لم تبق الفروض شيئا فإنهم يسقطون، كما لو وجد مثلا عندنا مسألة فيها بنتين وأم وزوج وأخ شقيق، فالبنتين يأخذن الثلثين والأم تأخذ السدس والزوج يأخذ الربع وتعول المسألة، والأخ الشقيق لا يأخذ شيئا لأن الفروض لن تبقي شيئا. بينما لو وجد عندنا مسألة فيها بنتين وأخ شقيق وأم، فإن البنتين لهما الثلثان والأم تأخذ السدس والباقي يأخذه الأخ الشقيق وقدره السدس يأخذه تعصيبا. وتسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة، روي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وقضى به عمر أولا ثم وقع ثانيا فأسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أب أن أبانا كان حمائيا أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم ولذلك سميت بالحمرية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي إذا وجد عندنا زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فالزوج في هذه المسألة يأخذ النصف والأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة لأم فرضهم الثلث، وبهذا كملت الفروض واستغرقت الفروض التركة نصف وسدس وثلث، اكتملت لم يبقى شيء. الإخوة الأشقاء هل يأخذون شيئا؟ بعض أهل العلم قال لا يأخذون شيئا لأنهم عصبة وقد استغرقت الفروض التركة فلا يأخذون شيئا لاستغراق الفروض للتركة ولم يبقى للعصبة شيء. وبعض أهل العلم قالوا إنهم يشركون مع الإخوة للأم في الثلث لأن أمهم واحدة، فهم إخوة للميت من جهة أمه ويزيدون من جهة أبيه، فيشتركون مع الإخوة لأم في الميراث بالثلث ويكون بينهم بالتساوي. وهذه المسألة سماها بعض أهل العلم باليمنية وبالحجرية وبالمنبرية لكثرة النقاش فيها وكثرة الكلام فيها. باب أصول المسائل. والعول والرد أصل المسألة، مخرج فرضها أو فروضها. والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. هذه هي الفروض القرآنية. بعد هذا ذكر أصول المسائل، قال أصل المسألة هو مخرج فرضها أو فروضها. فإذا كان عندنا مسألة وبحث هذه المسائل بدقة وكان يستدعي وجود سبورة لأن شرحها على اللوح يكون أوضح، ولكن نعطي صورة بقدر ما يسمح به الظرف. إذا كان عندنا عدد من الورثة فإننا ننظر ما هي أنصبتهم. فلو كان مثلا عندنا زوج وبنت وأب، فإن الزوج في هذه الحال يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف لانفرادها، والأب يأخذ الباقي فرضا وتعصيبا. ففي هذه المسألة عندنا من الأصول ربع ومخرجه من أربعة، ونصف ومخرجه من اثنين، فبينهما مداخلة فيكون أصل المسألة من أربعة. نصف وربع. لا، السدس الأب يأخذ فرضا وتعصيبا، زوج وبنت وأب، فيكون أصلها من أربعة. للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنين، والباقي يأخذه الأب فرضا وتعصيبا. فأربعة هو مخرج فرض المسألة أو فروضها. ففرضها لو كان عندنا واحد صح فرض، أو فروضها إذا كان في مثل هذه الصورة عندنا فرضين ربع ونصف. والفروض التي ورد النص عليها في كتاب الله ستة، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقد جاءت هذه الفروض في سورة النساء آيات المواريث، ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يحفظ آيات المواريث. آيتان في أوائل السورة من قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد ذكر في هذه الآية أصحاب أو ميراث الأصول والفروع، فذكر ميراث الأولاد وميراث الأبوي. وفي الآية الثانية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذا ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم. وفي آخر سورة النساء الآية الأخيرة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ذكر الله جل وعلا آية ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وقد اشتملت على الفروض الستة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحفظ هذه الآيات حفظا جيدا وأن يتذكرها كلما مر عليه ميراث إنسان، لأنها مبينة بشروطها. فمثلا قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ميراث الأبناء والبنات إذا اجتمعوا، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وهذا ميراث البنتين فأكثر، وهذا دليل على فرض الثلثين. وإن كانت واحدة فلها النصف، وهذا ميراث البنت إذا انفردت لم يكن معها ابن ولا بنت أخرى، وهذا دليل على فرض النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا وجد عندنا مسألة فيها أب وأم وابن، فإن الأم والأب يأخذ كل واحد منهما السدس والباقي يأخذه الابن. أو وجد عندنا مسألة فيها بنتين وأب وأم، فالبنتين الثلثين وللأب السدس وللأم السدس. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإذا توفي إنسان عن أم وأب فإن الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب تعصيبا. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا وجد عندنا مسألة فيها أم وعدد من الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، فإن الأم لا ترث الثلث وإنما ترث السدس. ثم ذكر في الآية الأخرى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإذا توفيت امرأة عن زوج فإن الزوج يأخذ النصف والباقي لبقية الورثة إلا إذا كان لها ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. فإذا توفيت امرأة عن زوج وابن فالزوج له الربع والابن يأخذ الباقي. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإذا توفي إنسان وترك زوجة وأم وأخت فالزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث والأخت الشقيقة أو لأب تأخذ النصف. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فإذا توفي إنسان وله أولاد وزوجة فالزوجة تأخذ الثمن، وإذا تعددت الزوجات فإنهن يشتركن في الثمن، وكذلك يشتركن في الربع إذا لم يكن للزوج أولاد سواء كان منها أو من غيرها. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذا دليل على ميراث الإخوة لأم كما جاء في قراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم. فإذا توفي إنسان وله أخ لأم ولم يكن له أب ولا جد ولا ابن ولا بنت فإن الأخ لأم يأخذ السدس، أو كذلك الأخت لأم تأخذ السدس. والمراد بالأخ لأم أو الأخت لأم هو الأخ من جهة الأم يعني غير شقيق، وليس أخا من جهة الأب، وإنما هو أخوك تجتمع أنت وإياه بأمك، فيعبر عنه علماء المواريث بالأخ لأم أي الأخ من جهة الأم. فهذه مواريث أو ميراث هؤلاء. فإن اجتمع الإخوة لأم فإنهم يشتركون في الثلث. وهذا دليل ميراثي وأصل فرضي الثلث. هذه هي الفروض القرآنية. وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد. ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد في المسألتين العمريتين، وهي ما إذا توفي إنسان عن زوج، توفيت امرأة عن زوج وأب وأم، فالزوج يستحق النصف والأم تستحق الثلث والأب عصبة يأخذ الباقي، فما الباقي؟ الباقي هو السدس. في هذه الحال صار ميراث الأم أكثر من الأب. وقاعدة المواريث أنه إذا اجتمع الذكر والأنثى في مسألة أن للذكر ضعف مال الأنثى إلا ما استثني ورد النص عليه في الإخوة الأم، فقضي قضى عمر فيها أولا بهذه القسمة، ثم قضى بها ثانيا بأن أعطى الزوج نصيبه النصف والباقي النصف، أعطى الأم ثلثه وأعطى الباقي للأب، فسمي ثلث الباقي. واستندوا في هذا لقوله جل وعلا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قالوا هذه المسألة ليس فيها ولد وقد أعطي الزوج نصيبه، فننظر في الميراث الباقي بعد ميراث الزوج ونجعله هو التركة، فنعطي الأم ثلثه وهو في الحقيقة السدس، ونعطي الباقي للأب. فكان قضاء عمر فيها ثانيا بهذه الصورة فسميت العمرية. والصورة الثانية للعمريتين ما إذا كان بدل الزوج زوجة، فإذا توفي إنسان عن زوجة وأم وأب فالزوجة تأخذ الربع والباقي ثلاثة أرباع، يكون للأم ثلثة واحد وهو يساوي الربع في الحقيقة لكنه ثلث الباقي، والباقي يكون للأبي. والأصول سبعة: أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول، فنصفان من اثنين كزوج وإخوة أخت شقيقة أو لأب، ويسميان باليتيمة باليتيميتين أو نصف، وما بقي كزوج وعم من اثنين مخرج النصف، وثلثان وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كابنتين وعم، أو ثلث ما بقي كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث، أو هما أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها من ثلاثة لتساوي مخرج الفرضين، فيكتفي بأحدهما وربع وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع. بعد هذا ذكر الأصول أنها سبعة: أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعود، وهي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة، فهذه لا تعود، فلو كان عندنا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة فإنها تكون من اثنين، أصلها اثنان للزوج النصف والأخت الشقيقة النصف، أو كان عندنا أحدهما يعني زوج وعم أو أخت شقيقة وعم فكذلك تكون من اثنين، بمعنى أنه فيها نصف فيكون أصل المسألة من اثنين. وإذا كان عندنا بنتين وعم أو بنتين وأب أو بنتين وأخ شقيق أو بنتين وأخ لأب فهذه أصلها من ثلاثة، هذه المسألة أصلها من ثلاثة، للبنتين الثلثين اثنين والباقي يأخذه المعصب من هؤلاء. أو وجد عندنا مسألة فيها ثلث، كما لو كان عندنا أم وأب، فتكون المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للأب. أو وجد عندنا أخوين لأم وعم أو أخ شقيق، فالأخوين لأم لهما لهم ما الثلث، وتكون مسألتهم من ثلاثة. وصور هذا متعددة. وإذا وجد عندنا مسألة فيها زوج وابن فإنها تكون من أربعة، أو زوجة وأب فتكون من أربعة، للزوج الربع في المسألة الأولى وللزوجة الربع في المسألة الثانية، وهكذا. أو ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن، أو ربع مع النصف كزوج وبنت من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع، وثمن مع نصف كزوجة وبنت عم من ثمانية. كذلك أصل الثمن مخرجه من ثمانية، وهذا فيما إذا كان هناك زوجة وابن، زوجة وفرع وارث. فإذا وجد زوجة وابن أو زوجة وبنت فإن المسألة تكون من ثمانية، وللزوجة الثمن واحد، والبنت تأخذ النصف، والباقي يكون لأقرب عصبة من أخ شقيق أو أخ لأب أو عم أو ابن عم. فهذه الأصول الأربعة التي هي النصف أو أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، هذه لا تعود، والبقية الأصول تعود، وسيذكر كيفية عولها، وهي أصل ستة وأصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين. فهذه أربعة أصول لا تعول، لأن العول ازدحام الفروع ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة. والنصف مع الثلثين كزوج واختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين، وتعول لسبعة. يقول العول ما معنى؟ قال هو ازدحام في الفروع، زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. مثاله لو وجد عندنا مسألة فيها نصف وثلثين، كما لو وجد عندنا زوج توفي امرأة عن زوج وأختين، فالزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأختين يأخذن الثلثين. ففي هذه الحال أصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثين أربعة، فتعول إلى سبعة. فبدلا من أن يأخذ الزوج ثلاثة من ستة صار يأخذ ثلاثة من سبعة. وكذلك الأختين يأخذنا أربعة، بدلا من أن يأخذنا أربعة من ستة صرنا يأخذنا أربعة من سبعة، وهذا أقل من نصيبهن، ولكنه هو سهمهن. أو النصف مع الثلث كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين، أو النصف مع السدس كبنت وأم وعم من ستة. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يثبتنا عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد